ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة، 66 بعد 100، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة، وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نورهان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير صفوان ذهب إلى الملك في الديوان ونقل إليه ما يقع من الأمير حسان، فثار الملك ركن الزمان وذهب فورا إلى الملكة نورهان. سيدتي، هل تعرفين أين يذهب الأمير حسان كل صباح؟ مولاي، إنه لا يفعل أكثر من الطرايد في الخلاء. أي خلاء؟ إنه غريب الأهواء، يذهب إلى كوخ به أحد الرعاة ومعه فتاة، وهذا تصرف لا يليق بأمير وينذر بشر خطير. لا تبالغ يا مولاي، فإن حسان أرق إنسان، وهذا هو مكمن الخطورة، فقد تتبدل في عينيه الصورة وينسى مكانته ومهابته. أين حسان؟ لقد عاد الآن. حسان، حسان. نعم يا أبي. حسان، أنا لا أريد منك أن تختلط بغير بيئتك، لا بد أن تدرك مركزك وحقيقتك. إنني أحب الناس بلا تفريق، ولكن لا أجالس الناس في الطريق. ماذا حدث يا أبي؟ لقد علمت من صفوان أنك تذهب في كل صباح. إذن لقد أخبرك صفوان. صفوان؟ ليس فيما أفعله ما يعيب يا مولاي، إنني أذهب لأستمع إلى الناي، وليس من حق صفوان. ليتك مثل صفوان، إنه يجلس إلى جواري في الديوان ويهتم بالشؤون الجدية وليس بالأنغام الشجية. كفى يا ركن الزمان، إنك دائم اللوم لحسان، إنك تؤثر عليه صفوان. نورهان. أجل، إنك تؤثر صفوان على حسان، مع أنك لو علمت. علمت ماذا؟ علمت أن حسان لا يقل جدية عن صفوان. هذا ما قصدته. كيف حال السوق اليوم يا عميرة؟ لا بأس، نحمد الله، لقد بعنا حريرا جلبناه من الهند وبهارات من بلاد الأحباش. شيء لله يا أسياد، شيء لله. ارحموا امرأة مسكينة تائهة في البلاد، ليس لها زوج ولا أولاد. ها هي قد جاءت المرأة التي لا تكف عن السؤال والشكوى من سوء الحال. يا تجار البلاد، أنا مسكينة بلا زوج ولا أولاد، حنوا علي بالدراهم يعوضها الرزاق الراحم. لا أدري لما أحس نحو هذه المرأة بالعطف الشديد، سأخذها معي تخدم أم وليد. ما هذا يا شهبندر التجار؟ أتأخذ خادمة لبيتك من الطريق؟ هل أنت موفيق؟ إنك لا تعرف من أين جاءت وكيف إلى هذا البؤس آلت؟ قلبي يحدثني بأن المسكينة قست عليها الظروف التي بالناس تطوف، سآخذها لتخدم أم وليد بدلا من سعيها هائمة كالشريد، ومن يدري فلعلها كانت ذات يوم من كرام القوم. هكذا عودتنا يا رشدان، إنك أغرب إنسان، ما لنا والفقراء التعساء، خاصة إذا كنا نساء. كفاك هراء. شيء لله يا أسيادي، من أجل مسكينة تائهة في البلاد لا زوج لها ولا أولاد. تعالي يا امرأة. جزاك الله وعافاك. هل تحبين أن تعملي بدلا من أن تتسولي؟ ومن الذي يرضى بعافية الضعيفة وصحة المريضة؟ أنا شهبندر التجار، تعالي معي إلى منزلي بعد أن ينتهي السوق ونفرغ من مشاكله ونفوق. اجلسي هذه الناحية. جزاك الله وعافاك ورعى أبناءك ورعاك. هل تهيأ الديوان؟ أجل يا مولاي ركن الزمان. والأمير صفوان؟ جاء يا مولاي. إذن هيا بنا ننظر قضايا الناس. بسم الله يفتح الديوان برئاسة الملك ركن الزمان. القضية الأولى، هاتوا هذا المحبوس. لقد سرق فلوس. ما اسمك؟ اسمي يا مولاي دهمان. دهمان ماذا؟ دهمان بن تعبان. يا له من اسم عجيب. وماذا فعلت يا دهمان؟ لا شيء يا مولاي، إنهم يتهمونني بأنني سرقت أموال هذا التاجر العبيط الذي يبيع الأرنبيط. نادوا المجني عليه. أين مزغوب؟ مزغوب! ها أنا ذا يا مولاي، هذا الرجل سرق أموالي وأتعب أحوالي، فقد أقنعني بأن أسلمه 1000 دينار ليشارك بها أحد التجار فلعب بها القمار. لم يحدث يا مولاي. ماذا تعمل يا دهمان؟ أنا كنت صاحب دكان. هل لديك يا مزغوف دليل أو شهود؟ معي موجود. هذه ورقة كتبها دهمان واضحة للعيان. هاتها. تعال يا دهمان. مولاي. هل أنت صاحبها وكاتبها؟ تكلم وحذاري أن تكذب، وإلا ضاعفت عليك في السجن العقوبة، ونحن الآن في شهر طوبة. مولاي. خذوه وفي السجن حطوه. ادخلي ادخلي يا كوكب. سيدتي، الشهبندر عاد من السوق ومعه امرأة. ماذا تقولين؟ أي امرأة هذه؟ دعيني أطل على الحديقة من الشباك وأراها لأعرف ما وراءها. لا شك أنها امرأة مسكينة يريد أن يهبها بعض الثياب طمعا في الثواب. يا عالية عالية. نعم يا سيدي. هذه امرأة مسكينة ليس لديها مال ولا رجال، وقد رأيت أن تخدمنا وتعيش معنا في أمان ابتغاء ثواب الواحد الديان. كما تشاء يا سيدي، ادخلي. ما اسمك؟ كوكب. إنني مسكينة تائهة في البلاد لا زوج ولا أولاد. خذيها يا سهام إلى الحمام، ودعيها بعد ذلك تأكل وتستريح في مكان مريح. جزاكم الله أطيب الجزاء، ولن أكف لكم عن الدعاء. ماذا فعلت يا فاتك؟ كل ما ترجوه يا سيد الوزير، فقد دفع الإتاوة كل التجار قبل زوال النهار. ألم يعارضك إنسان؟ ولا جان. حسنا، صدقني إنني أجمع هذه الأموال لأنني لا أضمن الأحوال. إن الملك ركن الزمان يعتمد الآن على صفوان، ومن يدري فقد يشتكي بعض الناس مني فيستغني عني. سيدي الوزير، ليس من حسن التفكير انتظار الأمر الخطير لنقتل صفوان. إنك غفلان. لقد فكرت طبعا في هذه الأمور، إنها في رأسي تدور، ولكنك نسيت أن المسألة لا تحل بقتل صفوان، فهناك أخوه حسان. إذا مات هذا تولى ذاك، فضلا عن أن القتل يعرضنا إلى الهلاك. لا لا، أهم ما ينبغي التفكير فيه الآن هو جمع المال. لدينا الآن ألوف تملأ خزينة وتكفي لبناء مدينة. لا ينبغي أن يشبع الرجال من المال، فهو نعم الصديق في البيت والطريق. هذا ما كان من أمر فاتك وصمصام ومشيهما في طريق الإجرام. أما ما كان من أمر حسان وشموس، فإن حسان قد ذهب إلى لقائها للتناعم بقربها، فإذا به لا يجدها، وإنما يجد... لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشخ النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى إلى إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 66 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأصواني ويخرجها محمد محمود شعبان.